الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت وحفظ اللسان لابن أبي الدنيا. قال المصنف رحمه الله: باب ذم اللعانين. باب ذم اللعانين يعني الذين يكثرون اللعنة. وسيذكر المصنف الأخبار الواردة في ذم اللعن. واللعن له إطلاقان: إطلاق يراد به مطلق السب، وإطلاق يراد به خصوص اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله عز وجل. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن أيوب قال حدثنا أيوب، ومعلوم أن أيوب ابن علي من أثبت الناس في أيوب، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. وما ينبغي للإنسان أن يلعن دابته، سواء سيارته أو الناقة أو كذا، فسبحان الله. وكذلك أيضا ما ينبغي أن يلعن أبناءه، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا تسبوا أبناءكم ولا تلعنوهم أو ولا تدعوا عليهم، فربما صادف وقت إجابة. فالإنسان يمسك نفسه عن الدعاء خصوصا باللعن في حال غضبه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا المحاربي عن العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو أن رجلا لعن شيئا، فخرج ابن مسعود من البيت فقال: إذا لعن شيء دارت اللعنة، فإن وجدت مساغا قيل لها اسلكيه، فإن لم تجد مساغا قيل لها ارجعي من حيث جئت، فخفت أن ترجع وأنا في البيت. وفي ذلك حديث مرفوع. قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا المحاربي عن بكر بن خنيس رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئا أبدا. والأبدال هم الرجال الصالحون الذين يبدل بعضهم بعضا أولياء. وهذا الحديث طبعا لا يصح من جهة السند. قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، هذا فيه كلام كثير، عن أبي عوانة عن زياد بن كليب، هذا أبو معشر، أبو معشر شهرته أبو معشر، وأحيانا يذكر في الأسانيد باسمه، عن إبراهيم رحمه الله في الرجل يقول: اللهم لعن فلان ولعن ليلته ويومه، تقول: أعصانا لله، يعني الليلة واليوم تقول: اللهم لعن أعصانا لله. ولا شك أن ابن آدم هو الأعصى لله، لأنها هي لا تعصي الله. قال: حدثنا أبو إبراهيم أبو إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال: دخلت أم الدرداء على جيران لها وهم يلعنون، فقالت: كيف تكونون صديقين وأنتم لعانون؟ وهذا روي مرفوعا. قال: حدثنا محمد بن دريس قال حدثنا أصبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قودر عن كعب، هذا كعب الأحبار، قال: من لعن شيئا من غير ذنب لم تزل اللعنة تتردد بين السماء والأرض حتى تلزم ترقوة صاحبها. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد، هؤلاء كلهم ثقات، عن حكيم بن جبير أيضا ثقة قال: كان أبو الدرداء، وحكيم يبدو أنه لم يسمع سعيدا عفوا أبا الدرداء للبعد القطري والاتباع الزمني أيضا فيما أرى، مضطجعا بين أصحابه وقد غطى وجهه، فمر عليه قس سمين فقالوا: اللهم لعنه ما أغلظ رقبته. فقال أبو الدرداء: من ذا الذي لعنتم آنفا؟ فأخبره فقال: لا تلعنوا أحدا، فإنه ما ينبغي للعان أن يكون عند الله صديقا يوم القيامة. الأحمود، وعليكم السلام ورحمة الله، نحن في درس يا أحمود، ساك الله خير، وعليكم السلام. قال: حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله هذا بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي من أعيان أصحاب الزهري ذكرنا في دروس العلل أنه يحفظ من كتابه إذا حدث من حفظه يخطي. عن الزهري عن سالم قال: لم أسمع ابن عمر يلعن خادما له قط غير مرة واحدة غضب فيها على بعض خدمه فقال: لعنة الله عليك كلمة لم أحب أن أقولها. وهذا إسناد صحيح لعبد الله بن عمر. قال: حدثنا داود بن عمر قال: حدثنا عباد بن عوام قال: أخبرنا حسين قال: سمعت مجاهدا يقول: قلما ذكر قوم الشيطان إلا الشيطان قلما ذكر الشيطان قوم إلا حضرهم، فإذا سمع أحدا يلعنه فقال: لعنت ملعنا. يعني إيش المشكلة؟ لعنتني ملعونا أصلا، ولا شيء أقطع لظهره من لا إله إلا الله. وفي الحديث أنه يتعاظم إذا لعن على وجه إسناد الأمر إليه. قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا علي بن مجاهد الكابولي قال: أخبرنا الجعد عن يزيد بن هلال الضبعي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت ألا تلعن شيئا فافعل، فإن اللعنة إن خرجت من صاحبها فكان الملعون لها أهلا أصابته، فإن لم يكن لها أهلا وكان اللاعن لها أهلا رجعت عليه، فإن لم يكن بعد لها أهلا أصابت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فإن استطعت ألا تلعن شيئا أبدا ففعل. هذا في سناده جهالة ومثله منكر. قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا الوليد بن رباح قال: سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: سمعت أبا الدرداء. أم الدرداء التي تروي عن أبا الدرداء ليست صحابية، أم الدرداء اثنتان الكبرى صحابية والصغرى ليست صحابية، والتي دائما عنها الرواية هي التي ليست صحابية الفقيهة. قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا لعن عفوا لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. حدثنا أبو عمرو المقري قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد قال: حدثني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وهذا في صحيح مسلم. حدثنا بندار بن بشار هو اسمه محمد بندار لقبه قال: حدثنا أبو عامر قال: عن كثير بن زيد هذا ضعيف عن قال: سمعته سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. قال: حدثني محمد بن إدريس قال: حدثني أبو النضر الدمشقي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس رحمه الله قال: إذا ركب الرجل الدابة قالت: اللهم اجعله بي رفيقا رحيما، فإذا لعنها قالت: على أعصانا لله لعنة الله. وكما قلنا ابن آدم والأعصى لله في العادة، والله المستعان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال: أخبرنا إبراهيم بالأشعث قال: سمعت فضيل بن عياض. وهذا إسناد قوي إلى الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام الزاهد المعروف. يقول: كان يقال: ما أحد يسب شيئا من الدنيا دابة ولا غيرها فيقول: أخزاك الله ولعنك الله، إلا قالت: أخزى الله أعصانا لله. قال فضيل: وابن آدم أعصى وأظلم. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت ابن عمر لعن إنسانا قط إلا إنسانا واحدا قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأسدي قال: حدثنا إسماعيل بن أبويس قال: حدثني أبي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هذا غير شريك القاضي، عن أنس بن مالك، وإن كان شريك القاضي أيضا اسمه بن عبد الله، قال: كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون، كحادثة الأنصارية. يتعلق باللعن عدة مسائل. هل يجوز لعن من آذى المسلمين مطلقا وبعينه؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذهب المانعون إلى المنع استدلالا بهذه الأخبار، وقد ذهب المجيزون الاستدلال بعدة أحاديث، منها حديث الرجل الذي ألقى متاعه، يعني الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فذهب هذا فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يلقي متاعه في الطريق، فيأتي الناس ويسألون: ما الذي جعلك تلقي متاعك؟ جاري أذاني. فكانوا يلعنونه، هكذا كان الصحابة يلعنونه، هذا الوارد في الخبر. أيضا حديث اتقوا اللعانين، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثرب على الناس لعنهم للذي يتغوط في الطريق والذي في طريقهم وفي ظلهم. وهناك حديث الصحابي الذي كان يشرب الخمر فلعنه النبي فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فقال له: لا تعين الشيطان على أخيك. وهذا حمله بعض أهل العلم على حالة خاصة متعلقة بكون هذا الملعون قد أقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن عام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله كذا، لعن الله كذا. وسئل إسحاق بن راهوية عن لعنه للبدع فقال: إيه والله يلعنون. ولهذا يعني ورد عن جماعة من السلف لعن جماعة من أهل البدع، فلعن عمرو بن عبيد وشعبة، لعن أبا حنيفة، ويعني الإمام أحمد لعن اللفظية على ورعه، وهو الذي كان يمتنع عن سب يزيد يقول: سب المؤمن كقتله. ولكن خصوصا إذا كانت بدعتهم مكفرة، ولهذا كان القادر بالله العباسي فاتح الهند كان بعد خطبة الجمعة يلعنون أهل البدع المعتزلة والأشعرية على المنبر باستمرار. لكن جماعة من السلف كان يقولون: أكرم تعود لسانك اللعن. فالشاهد أن بعض الناس اللي يكون رأسا في الضلالة أو غير ذلك هذا ورد عن السلف لعنه استدلالا ببعض الأخبار التي ذكرنا طرفا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة أن يشربوا من ماء معين شرب اثنان فسبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات لعنهم. وإن كان لعن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أي امرئ سببته أو لعنته وليس أهلا لذلك إلا كان ذلك له كفارة وصلاة عند الله عز وجل. ذكرنا أن لعن الشيطان على جهة إسناد الأمر له، يقول لعنه الله هو الذي هذا من يعرف أنه يتعاون يفرح، أما كونك تقول عنه ملعون أو كذا هو فعلا ملعون. وهذا نبه على هذا المعنى عدد من صنفوا في مختلف الحديث، يعني حتى الطحافي بين مشكلة آخر وقال اللعن المنهي عنه في هذا الخبر هو هذا، أنك تفعل المعصية ثم تقول لعن الله الشيطان هو الذي يعني هو يتعاظم يفرح. قال: باب ذم المزاح. المراد هنا الاكثار من الامر، وكما ذكرنا ان المزاح صار بابا لقول كل ما يستحي من قوله، فمن اراد ان يسخر من شخص من خلقته من كذا، من أراد أن يفحش في الكلام يتستر بالمزاح. والسلف كانوا يكرهون الإكثار من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم مزح قال: يا ذا الأذنين، هذا في محيط أحملك على ولد الناقة، هذه أمور نادرة ليست دائمة. هذا من وجه، ثم إنها لم يكن فيها ما يحزن هذا الممازح أو يحفظه، يعني هكذا السلف كانوا يبويبون باب ذم المزاح. أما اليوم فيضعون قيم الوسطية المزاح، يجمعون خبر منها هنا خبر منها هنا خبر منها هنا، يجمعونها هكذا. هو لا شك، لكن الأمر لا يؤخذ هكذا بانتقائية كما يقال أو اجتزائية. تجمع الأخبار في الباب، في خبر معروف كثرة الضحك تميت الباب، فتذهب أنت تجمع 15 ابتسامة للنبي ولا 20 ولا الكلام الحسن البصري على اضطراب، لكنهم يصحون ما خلينا نمشي عليه. وفعلا هو كثرة وهو تميت القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني روي عنه في خبر ويصححونه هم، وإن كان في صحته بحث، لو علمتم ما أعلم لبكيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فمعناه أن كثرة العلم بالله تجعل الإنسان أقل ضحكا كل ما كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما، وظهور يعني وأشد شيء ظهور النواجذ. لا نجد حديثا النبي صلى الله عليه وسلم قهقه. لا، الإنسان مثلا يكون فيه في طبعه شيء من هذا لا يبرره، يكون هو فيه ضعف من هذا الجانب، يكثر الضحك يكثر كذا يحب المزاح، لا يبرره، لا يذهب يبحث عما يوافق ما هو عليه من الأخبار، ويترك السمت العام للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أهل جد وأهل كذا. نعم، كان لهم مزح لطيف، لهم مزاح لطيف رصين، قلوبهم يعني كانت أعظم اللذة عندهم ذكر الله عز وجل. يعني اليوم مثلا عندنا نحن الترويح وكذا، في ماذا؟ في أن نضحك، في ما يسمونه بالترفيه، في ما يسمونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني بالصلاة. امرأة عبد الرحمن بن عوف، لما كان عبد الرحمن بن عوف يحتضر، كان عبد الرحمن بن عوف يحتضر، فغشي عليه غشية سام، ظنت منها أنه مات، فما صنعت ذهبت تصلي. امرأة صالحة زوجها يتوفى، فتذهب بما تستعين بما أمرها الله، استعانة بالصبر والصلاة، ذهبت تصلي. اليوم الله المستعان، يعني سبحان الله، يظهر السخط ويظهر، وإن كانت هذه يعني حالة نادرة حتى في، لكنها سبحان الله هذا أمر حسن. ولا الإنسان ولا يلغي الأمر ولا يعني يتكلم، ولكن يسعى دائما أبدا يسعى إلى الأفضل، وأن يتطلع أن يقتدي بالسلف الصالح ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، يسائل نفسه لماذا هو لا يبكي من خشية الله، لماذا لا تؤثر فيه المواعظ، لماذا لا يؤثر فيه القرآن، لماذا لماذا لماذا. ليس دائما المفزع عند ضيق الصدر أو كذا إلى الاجتماع بالناس وإلى الأنس بالناس، ثم بعد ذلك بمجرد أن تفارق الناس يضيق صدرك. وكثيرا من الناس تجده في المجلس يعني من أفكه الناس ومن أحسنهم، فإذا ذهب إلى البيت ظهر فيه سوء خلق شديد وضيق صدر شديد. زيد بن ثابت الصحابي الذي جمع القرآن للأمة مرتين كان عكس هذه الحال، كان أفكه ما يكون مع أهله، وإذا خرج للناس كان يكون رفينا. رواه هذا الحال رواه البخاري في الأدب، لأنه مع الناس رجل معلم حامل القرآن، فله سمت معين، وإذا ذهب إلى بيته يلاعب أبنائه بعاطفة الأب، يلاعب زوجه بعاطفة الزوج، وهكذا. هذا الأمر الطبيعي، لكن نحن الآن أمر معكوس تماما. قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال حدثنا المحارب عن الليث عن عبد الملك، ليه ضعيف، عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه. حدثنا الحسن حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن موسى بن عقيل عن أحنف بن قيس رحمه الله كان يقول من كثر كلامه وضحكه ومزاحه قلت هيبته ومن أكثر من شيء عرف به. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن محمد المنكدر قال قالت لي أمي لا تمازح الصبيان فتهون عليهم. محمد المنكدر من التابعين الأفاضل الذين حفظوا على الأمة حديثا كثيرا تتلمذ عليه السفيانين والحمادين ومالك، يعني هؤلاء هم التلاميذ، فانظر من الشيخ. هذا الرجل كان إذا ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي كان يبكي لا يستطيع، سبحان الله. أمه هذه الأم الفاضلة توصيه تقول له لا تمازح الصبيان فتهون عليهم. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد وغيره قال وحدثنا جعفر بن عنقى سمعت مسعر بن كدام رحمه الله. مسعر مثل ما مر علينا في دروس السنن الخلال كان مرجئ، يقول لابنه، طبعا مرجئ إرجاء ابن نجاء أخف إرجاء، يعني أنه كان فقط لا يستثني ويقول إيمان قول وعلم، وكان يعني ذو علم كثير وذو زهد وفضل، لكن سبحان الله للإرجاء تكلموا فيه حتى سفيان الثوري لم يصلي عليه. قال إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاول جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. يكون إنسان ذو نسب لكن سبحان الله بسبب الجهل، إن الله لا يضع بهذا الكتاب أقوام، يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. وسبحان الله كثيرا ما يكون المزاح مفتاحا للشحناء والتباغ، يبدأ الأمر مزاحا ثم يصير شجار، هذا كثير ما يحصل. حدثنا أحمد بن عبيد التميمي قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا دريد بن مجاشع عن غالب بن القطان عن مالك بن دينار عن أحنف بن قيس قال قال عمر بن الخطاب من مزح استخف به. دريد هذا فيه كلام كثير متروك. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا شباب بن سواق حدثنا شعبة عن الحكم رحمه الله قال قال ابن عمر، والحكم لا أظن هذا ركب عمر، لا يبغى الرجل حقيقة المراء حتى حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق، يغلب شهوة الانتصار. أنت تعرف أن هذا النقاش الذي يدور بينك وبين هذا الرجل لا أحد منكم ما يريد به وجهه، أو أن هذا الرجل لن يرجع، والمقصود المغالبة. فإذا كنت أنت محقا تدفعك نفسك إلى المناظرة من باب الانتصار للنفس وإظهار القوة وقهر المخالف، شهوة عظيمة تجدها في النفس. إذا تركها المرء لله هذا يبلغ حقيقة الإيمان. أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وكان محقا. قال والكذب في المزاح، إنسان تأتيه ترد على نفسه مزحة لطيفة جدا لكن لا يمزحها لأنه يراها كذبا. ابن عتيبة شيخ شعب من أصحاب إبراهيم، أخذناه في دروس العلل إنه من أصحاب إبراهيم العلي. حدثنا أبو كريب قال حدثنا زكريا بن عدي عن عبد الله بن مبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله اتقوا الله وإياي والمزاحة فإنها تورث الضغينة وتجر القبيحة. تحدثوا بالقرآن جالسوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. حدثنا أبو صالح المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله بن مبارك قال سعيد بن قال قال سعيد بن العاص لابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الدني فيشتري عليك. قال حدثنا علي بن قال سعيد بن العاص لابنه رحمه الله لابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الدني فيشتري عليك. قال حدثنا علي بن أبو الحسن قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن الخطاب، طبعا الليث لم يدرك عمر، قال قال لما أتدرون هل تدرون لما سمي المزاح؟ قالوا لا. قال لأنه زاح عن الحق. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثني أبو معشر، أبو معشر منكر الحديث عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، يعني الحديث منكر. قال قيل يا رسول الله تمزح؟ قال نعم ولا أقول إلا حقا. هذا ثابت في حديث آخر عبد الله بن عمرو بن العاص، قال يا رسول الله إنك تمزح معنا، فهل أكتب كل ما تقول؟ قال إيه والذي نفسي بيده أكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف إلا حقا. حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال خالد بن صفوان رحمه الله المزاح سباب النوكاء، سباب الحمقى، يسب صاحبه يكون امزح يسيء له، هذا نراه كثيرا، حتى ان بعضهم يتقاذفون المزاح، يتقاذفون يحصل بينهم قذف على جهة المزاح، تبا لهذا المزاح. قال وكان يقال لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. قالوا بلغني عن الحسن بن حيي رحمه الله، الحسن بن صاحب بن حيي اللي كان يرى السيف وبدعوه الله. المزاح استدراج من الشيطان واختداع من الهوى. حدثني علي بن يعقوب القيسي قال سمعت شيخا ينشد اليزيدية هذين البيتين، والوجه تخلقه المزاحة، المزاحة إنها لفظ يضر ومنطق لا يرشد، فدع المزاحة لسه فيه، فربما هاجت عجاج عداوة لا تخمد. حدثني الحسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كان يقال المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للصداقة. باب حفظ السر، أيضا مما ينبغي أن يحفظ اللسان عنه إفشاء السر، من أخلاق المنافق ثلاث ما كن فيه وإذا اؤتمن خان، من ذلك الائتمان على السر. وأقبح إفشاء السر، إفشاء السر لعداوة حدثت، يكون بينك وبين الرجل أخوة. أي نعم، يكون بينك وبينه أخوة وصفاء وإخاء، فتكون حافظا لسره طوال هذه الفترة، فإذا هاجت بينك وبينه عداوة أفشيت سره، فتقول أنا نصحته، بعضهم يقول أنا نصحته على كيت وكيت، طيب نصحته وبينك وبينه ما شأني أنا في بعض الأمور، وبعض الأمور فعلا كان ينبغي أن يجهر بها، ولكن لا يجهر بها إلا إذا هاجت العداوة، وهذا من أخلاق أهل النفاق. قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرني ابن أبي ذئب قال أخبرنا عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. بالله عبد الله شوف لنا درجة هذا الخبر. وحدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح عن عقيل، هذا من خاصة أصحاب الزهري، يعني بن شهاب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بينكم أمانة، وهذا مرسل من مراسيل الزهري وهي من أوهى المراسيل. قال حدثنا ابن جميل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله قال سمعته يقول إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال قال علي بن أبي طالب وحمزة لم يدرك عليا لا تفشي سرك إلا إليك، فإن لكل ناصح نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. هذه أبيات. حدثني عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا زيد بن حباب عن موسى بن علي عن أبيه قال قال عمرو بن العاص، وهذا تقريبا سناد قوي لعمرو بن العاص، قال ما وضعت سري عند أحد أفشاه علي فلمته، أنا كنت أضيق به حيث استودعته إياه، ما ألوم أبدا، أنا ضقت به فحدثت به فلا ألومه، وإضاق به فذهب وحدث به والآخر، وخصوصا إذا وضعت سرك عند امرأة يعني لا تلومها أبدا. وحدثني أبي عن بعض أشياخه قال أسر معاوية إلى الوليد بن عتبة، وهذا طبعا اسمي جاهل، فقال لأبي يا أبتي إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا، وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك. قال فلا تحدثني، فإن من كتم سره كان الخيار له، ومن أفشاه كان الخيار عليه. قال قلت يا أبتي، وإن هذا لا يدخل بين الرجل وبين أبيه؟ يعني سبحان الله، يعني حتى السر ما أفشي حتى لك أنت أبي. قال لا والله يا بني، ولكن أحب أن تذلل لسانك بأحاديث السر. فأتيت معاوية رضي الله عنه فحدثته، فقال يا وليد اعتقك أخي من رق الخطأ. وأنس لما النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على سر لم يقبل أن يحدث به حتى أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنني حتى أمي. وفاطمة رضي الله عنها لما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ما حدثت به إلا بعد أن مات صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثني أبي عن رجل من همذان، قال سمعت عربيا يقول لابن عم له، رجل من همذان عن ابن عم، كله جهالات لكنه حكمة، إن سرك من دمك فلا تضعه إلا عند من تثق به. حكمة أعرابها. باب قلة الكلام والتحفظ في المنطق، من كثر كلامه كثر وسقط. ويقول عمر بن عبد العزيز من عد كلامه من عمله قل كلامه. وفي حديث معاذ المضعف وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهذا معنى صحيح، وهذا المعنى صحيح. ضعيف. طيب قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد. عن المهل بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقولن أحدكم صمت رمضان كله وقمته، قال فما أدري أكره التذكية أم لا بد من غفلة أو رقدة. المهلة بن أبي حبيب هذا ما عرفته، إلا أن للخبر إسنادا آخر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله. قال قتادة فالله أعلم، أخشي التذكي على أمته أم لا بد من راقد أو غافل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الكلمة خشية التذكية، أو ومن هذا قول السلف، جماعة من السلف بن عمر أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون أن تقول قرأت القرآن كله. بعضهم يقول لا أدري ما سقط منه. السلام عليكم. والله أعلم، يعني هل فقهه أم لم يفقهه. والمراد لم جاءنا مدني. هذا وزع. طيب قال حدثنا أحمد بن الجميل قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا السري بن يحيى عن ثابت البناني قال شداد بن أوس لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى فيها شيء من هذه. قال صدقت، ما تكلمت بكلمة منذ بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزمها وأخطمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله. قال ائتي بالسفرة نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل يعني من صاحبتك ما سمعت منك كلمة يعني آخذها عليك إلا هذه الكلمة. طبعا الحديث هذا ما الحسن عن أبي بكر هذا حديث ثابت، وإعلاله بعنعنة الحسن لا تحسن، فالحسن مدلس بالدرجة الثانية طبقة الثانية تقبل، وإنما البحث في سماعه من أبي بكر أصلا. فمن صحح سماع أبي بكر من الحسن من أبي بكر عفوا يقويه. وهذا مثل البخاري. فقال يعني هذه كل مذ بايعة النبي صلى صلوات الله وسلامه عليه ما أتكلم كلمة إلا أذمها وأخطمها، يعني أفكر بها أنظر إليها إلا هذه ولا تذهب مني. فجعل يسبح ويحمد الله ويكبر. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن نسير بن ذعلوق عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال يا بكر بن ماعز اخزن عليك لسانك إلا ما مما لك ولا عليك. وأسناد قوي للربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود وكان عابد معروف. قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي عن مفضل عن رجل عن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد، يعني ما في ذكر لله، عامة كلامه ذكر لله عز وجل ما يتكلم باللغو. حدثنا أحمد بن عمران قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئا من أمر الدنيا قط، لا إله إلا الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن هشيم عن عوام بن حوشب قال ما رأيت إبراهيم التيمي، وهذا إبراهيم التيمي كان مرجئ بس حتى قبل مرجئتهم عباده، ما رأيت إبراهيم التيمي رافع رأسه إلى السماء في الصلاة ولا في غيرها، يستحي من الله ما يرفع رأسه إلى السماء، ولا سمعته قط يخوض في شيء من أمر الدنيا. هم المرجع يعني حتى أنا كتبت مقال سميته لطيفة عبادة المرجع، المرجع في زمن السلف عامة العباد، فالظاهر من كثرة العبادة الله المستعان. حتى أحمد سئل عن هذا فقال يعني كيف واجتهادهم وهم مرجع، فقال خذنا. حدثنا أحمد بن عمران الأحمسي الأخنسي عفوا قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتت فقالت يا أبتاه أذهب ألعب، قال يا بنية اذهبي قولي خيرا. حدثني محمد بن قدامة قال حدثني أبو حفص الدمشقي عن صدق بن عبد ربه قال لما كبر آدم جعل بنو بنيه يعبثون به. آدم عليه السلام يذكر هكذا قصة أنه لما كبر أحفاده صاروا يعبثون يلعبون به، فقال يا بني، فيقول يا بني إني رأيت ما لم تروا وسمعت ما لم تسمعوا، يعني رأى الجنة وسمع كلام الله، رأيت الجنة وسمعت كلام ربي، وقيل لي حين أخرجني منها إن أنت حفظت لسانك أعدت إليها. حدثني علي بن أبي مريم قال عن أبي إسحاق الطلقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله، هذا يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير التابعي إمام أهل يمامة في وقته، قال أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف وما علمك به، لماذا تثني عليه؟ قال رأيته يتحفظ في منطقه. وحدثني ابن أبي مريم عن مطرف أبي مصعب قال حدثني عبد العزيز الماجشون عن أبي عبيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. قال حدثنا محمد ابن عباد ابن موسى العكلي قال حدثنا يحيى بن سليم عن أمية بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه فقال رجل لرجل تحت ابطك، فقال عمر وما على احدكم ان يتكلم باجمل ما يقدر عليه، وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ قال لو قال تحت يدك كان اجمل. حدثني ابن ابي مريم عن عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن عبد العزيز التيمي قال ذكر الحي عن ابراهيم التيمي عفوا عند الحي عن ابراهيم التيمي رحمه الله هذا المرجع قال المؤمن اذا اراد ان يتكلم نظر فان كان كلامه له تكلم وان كان كلامه عليه امسك عنه، والفاجر انما لسانه رسلا يعني مطلق هكذا. حدثنا يعقوب بن ابراهيم العبدي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن ابي الاشهب عن الحسن هذا سناد صحيح فيما يظهر. رضي الله عنه الحسن البصري قال: كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما جرى على لسانه تكلم به. يقول زهير بن أبي سلمى: ومن الشعر وإن من الشعر لحكمة في معلقته المشهورة: لسان الفتى نصف ونصف قلبه، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. بعدين عاد تجي أبيات يعلم الرياء وكذا، يقول: من لم يصانع في أمور كثيرة يورث بين ياب ويوطب من سم. وحدثني أنا بس شيخ ابن بالدنيا بس ها معروف خلاص. وحدثني علي بن الحسن أن تحفظ بهذا على الأقل، يعني بالعادة ما هذا الدورقي سبحان الله ما عرفته. عن مطرف أبي مصعب قال: سمعت عبد العزيز بن ماجشون قال: قال أبو حاتم لبعض الأمراء، أبو حاتم سلم بن دينار، الآن نجمع آثاره نحن إن شاء الله، نسأل الله أن يسر، من أفاضل التابعين، عابد معروف من أفاضل التابعين، ويروي في العادة عن سهل بن سعد وعن أبي هريرة. قال أبو حاتم لبعض أولئك الأمراء: والله لولا تبعت لساني لأشفيت منكم اليوم صدري، يعني لولا أني أخاف من الله لأشفيت صدري منكم. قال: وحدثني علي بن الحسن عن زكريا بن عدي قال: حدثنا الصلت بن بسطان، أما اليوم يشفون يحطون هاشتاقات وكلام بذيء الله المستعان، الله المستعان، يتكلمون بكلام فاحش. حدثني رجل من تيم الله وكان قد جالس الشعبي وإبراهيم قال: ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف اليامي أو الأيامي، أحد فاضل أهل الكوفة. قال: وحدثني علي عن حجاج بن نصير قال: حدثنا جسر بن جعفر قال: سمعت ميمون بن سياه يقول: ما تكلمت بكلمة منذ 20 سنة لم أتدبرها قبل أن أتكلم بها إلا ندمت عليها إلا ما كان من ذكر الله. 20 سنة جارد نفسه، أن 20 سنة مع 20 دقيقة ما عترت نفسك نفسك، فيقول: ما في كلمة تكلمت بها لم أحسب لها حسابا إلا ندمت عليها. وهذا دليل أنه يحاسب نفسه، نحن ما في إشكال، يقول كلمة ثم بعد ذلك يبرر ثم يجلس يناقش ويقول شيء أبلى من الكلمة نفسها، هو يناقش وهو يدافع. ما قلت شيء، يقول كلمة لمثجت ماء البحر لمثجت، يقول ما قلت شيء. إيه قلت ما قلت شيء فيه قيمة، ما قلت شيء يفيدك فعلا. حدثني محمد بن يوسف قال: حدثنا ابو نضر الدمشقي قال: حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي سلمة الصنعاني. اخذنا ان اسماعيل بن عياش في دروس العلل قوي الروايه عن الشاميين، هنا يروي رجل اسمه ابو سلمة الصنعاني، الروايه تمشي ولا ما تمشي؟ ابو سلمة الصنعاني ايه وين؟ صنعاني روايه عن الشام. ايه الصنعاني ما ادري شامي ولا ايه الصنعاني في شامي. ايوه كنت اوصيتك هذه فعلا، هذا الصنعاء الشام، في كان في اليمن، عفوا في اليمن في صنعاء وفي الشام في صنعاء. في صنعاء اي لا والله اللي يغلب على ظني انه منهم، لانه هذا في العاده يروي عن الصنعانيين الشوار عن كعب، وخصوصا يروي عن كعب بعد، وكعب راح الشام. قال: قله المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت، فانه رعه حسنه وقله وزر وخفه من الذنوب. كلام جميل جدا طبعا، وكما نبهنا منذ بداية الدروس أن الصمت عن قول كلمة الحق بمنزلة التكلم بالباطل. حدثنا محمد بن عمر أبو بكر الباهلي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمه ابنة أبي الحكم الغفارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يدلو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. وهذا وإن كان في سنده جهالة، إن إلا أن لمعناه شواهد، إن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. حدثنا علي بن أبي مريم عن زكريا بن عدي عن صلت بن بسطام التيمي قال قال لي أبي إلزم عبد الملك بن أبجر. لما ما الداعي؟ يقول فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أحد أشد تحفظا للسانه منه. وهذا في زمنه في الكوفة كانت الكوفة ملأة بالعلماء والعباد، وانظر كيف ينشئ ابنه سبحان الله، يقول له إلزم فلان تعلم منه كذا. هكذا كان السلف يربون أبنائهم. الإمام أحمد كان يريد لابنه صالح أن يصير زاهدا، فكان إذا جاء رجل زاهد إلى بغداد يرسل ابنه يقول اذهب انظر إليه. اليوم كتب ها في تربية الأولاد مش عارف، هي 4-5 آثار تخلصك المسألة كلها بإذن الله. ما في زاهد علم رياء وسمعة وكذا. والله كيف يكون قيادك؟ يعني كيف يطلب الدنيا يطلب السلطة؟ ها علم الثقة بالنفس يعني يتكل على نفسه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا يقول علم كيف يتكل على نفسه. ها أوكي الله. حدثني ابن أبي مريم عن زكريا بن عدي قال سمعت أبا خالد الأحمر قال لم يكن في أترابه أطول صمتا منه، يعني مسعرة. وهذا أيضا نبهني يعني شو سبحان الله مرجع أنا ذاك لا لا واحد يتعلم منه شيء واجد. حدثني ابن أبي مريم عن خالد بن يزيد قال حدثني مرزوق الموصلي قال قال لي خليد بن دعلج دع من الكلام ما لك منه بد، فعسى إن فعلت ذلك تسلم ولا أراك. ها؟ كان سقط إلا مالك. أي. حدثني ابن أبي مريم عن يحيى بن أبي كثير عن عمار بن زاذان الصيدلاني قال سمعت زيادة النميري، هذا ضعيف جدا. قال قال أنس بن مالك لرجل وبعثه في حاجة إياك وكل ما تريد أن تعتذر منه. وهذا في آثار عن التابعين والحديث المرفوع لا يثبت. وإذا أردت أن تتكلم بكلام فانظر فيه قبل أن تتكلم به، فإن كان لك فتكلم به وإن كان عليك فإلزم الصمت عنه خير لك. حدثني علي بن أبي مريم عن عبيد الله بن محمد قال قال لنا صالح المري، هذا عابد معروف أو في الحديث ضعيف جدا ولكنه عابد معروف، قال اتقوا الله ودعوا من الكلام ما يوتق دين ما يوتغ دينكم، ظاهر يعني ما يوبق. حدثني علي عن الحميدي عن سفيان هذا بن عيينة قال كان يقال طول الصمت مفتاح العبادة، وهذا ثابت عن ابن عيينة. حدثنا محمد بن الحسين قال حدث بمعنى يوبق. حدثني يحيى بن بسطام قال قلت لجار لضيغم سمعت أبا مالك يذكر من الشيء سمعت يذكر من الشعر شيئا، قال ما سمعت يذكر إلا بيتا واحدا، قلت ما هو؟ قال قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. وهذا قاله الحسن البصري، قال أن الرجل كما روى أحمد في الزهد قال الرجل يجلس مع القوم يرون أن به عيا، يعني يرونه يعني لا يحسن الكلام وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. وكما قال بعض السلف قال له لما لا تكلم؟ قال قال أخاف الله أن تكلمت بالباطل وأخافكم أن تكلمت بالحق. سبحان الله. حدثني محمد بن نافع قال حدثنا بقي بن وليد عن أرطى بن منذر قال تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. هذا ينسبونه لو ذكر الصديق ولا تصح، لكن هذا أرطى يقول. وحدثني عبد الصمد بن يزيد قال سمعت فضيل بن عياض رحمه الله يقول كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني تقريبا يحصي كلامه إيش تكلم بالضبط، يجي آخر الأسبوع تكلمت بيوم السبت كذا بيوم الأحد كذا بيوم الاثنين، الحين تبي تحصي كلامه في المجلس هذا ما عاد تحصيه. أي صحيح. حدثنا مثل ما قال سفيان بعض الأمراء قال كن دون ما أنت فيه وفق ما أنا فيه يعني مو تصوص هذا ما أحد أصحابك حدثنا المثنى بن معاذ قال حدثنا المعتبر بن سليمان قال سمعت إسحاق بن سويد قال سمعت العلاء بن زياد يحدث أن عمر كان في مسير فتغنى فقال هل لا زجرتموني إذ لغوت؟ تغنى في السفر ويجوز هذا في حال السفر. ثم بعد ذلك التفت إلى القوم قال هل لا نهيتموني إذ لغيت إذ لغوت؟ يعني هذا لغو ما يفيدني، فأنا ينبغي أن تنهوني عنها. رضي الله عنه عمر. أي حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن أحسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لولامه ائتنا بالسفرة نفيت بها فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها عليه. ما أسناد صحيح. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن عبد السلام يعني بن حرب عن سعيد الجريري طبعا مر معنا أنه اختلط عن مطرف بن الشخير قال قال ابن عباس لسانه ويحك قل خيرا تغنم ولا فعلم أنك ستندم. قال فقيل له أتقول هذا؟ قال بلغني أن الإنسان ليس هو يوم القيامة أشد منه على لسانه إلا أن يكون قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وهذا مروي بحديث مرفوع ولا يصح. وأبو بكر الصديق أفضل إنسان بعد الأنبياء في موطأ مالك وغيرها يجبل لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الصديق يقول هذا وما عسانا نحن أن نقول. حدثني أبو صالح المروزي قال سمعت سعيد بن عامر يقول عرض على عمر بن عبيد، ما لا أدري ما الذي يريد المصنف بعمر بن عبيد. هذا أي عرض على عمر بن عبيد طلسان فقال ما ثوب بأجود منه فعيب به 50 سنة كانوا يقولون أن عمر لا يحفظ لسانه، يعني أنه بس شاف له ثوب وقال هذا ما ثوب أجود منه فعابه 50 سنة. طبعا هذا يعني أيام الحسن البصري والجماعة يعني هذا سفيان الثوري ظاهر في طرف من الكذب الكريم. سفيان الثوري يعني مر على بيت فبعض أصحابه نظر إليه وصار يمدحه فقال له اسكت إنما زوغه لتقول مثل هذا. وقال له رجل ها ثوبك هذا بكم؟ فقال اشتغل ما ينفعك، ما الذي يفيدك تعرف ثوبي هذا بكم؟ والله المستعان. هذا فقه السلف رضوان الله عليه في حفظ ألسنتهم. نفعنا الله عز وجل بما قلنا ونسأل الله عز وجل لا يجعله حجة علينا يوم نلقاه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.